إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض ما يفسخ عقد النكاح كالخلع والنشوز، ذكر كتاب الطلاق. وكتاب الطلاق من الأمور التي يفسخ بها عقد النكاح. والطلاق لا يصار إليه إلا بعد تعذر لاستقامة الحال بين الزوجين. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل مراتب قبل حصول الطلاق: والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. فالطلاق يأتي في المرتبة الخامسة، المرتبة الأولى مرتبة الوعظ، والمرتبة الثانية مرتبة الهجر، والمرتبة الثالثة مرتبة الضرب، والمرتبة الرابعة أو الخامسة الرابعة مرتبة بعث الحكمين. تقدمت لنا هذه المراتب لما تكلمنا عن أحكام النشوز. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الخامسة وهي الطلاق. فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق اسم مصدر طلق، والمصدر تطليق، والطلاق في اللغة التخلية، وأما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح كله أو بعضه. الطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح كله أو بعضه. والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تطليقه لزوجته كما سيأتينا إن شاء الله، والإجماع منعقد على ذلك. والنظر الصحيح يقتضي حل الطلاق، لأنه إذا تعذرت الاستقامة بين الزوجين كان من الحكمة أن يشرع الطلاق. لأن لو قلنا بأن الطلاق أو لأنه لو قيل بأن الطلاق غير مشروع لأدى هذا إلى عنة الزوجين وكبير المشقة عليهما أو على أحدهما، فكان من الحكمة أن يشرع الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يباح لحاجة ويكره مع عدمها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يباح الطلاق للحاجة. الأصل في الطلاق أنه مكروه، هذا الأصل، الأصل أن الطلاق أنه مكروه. ويدل لهذا أن الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الله عز وجل في الإيلاء: فإن فاءوا يعني رجعوا إلى حسن العشرة فإن الله غفور رحيم. ذيّل الله عز وجل المراجعة بالمغفرة والرحمة، الرجوع إلى حسن العشرة ذيّلها الله عز وجل بالمغفرة والرحمة، مما يدل على أن ذلك هو المطلوب. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ذيّل العزم على الطلاق بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم، وفي هذا نوع من التهديد لما في ذلك، نعم في هذا نوع من التهديد، فيدل هذا على أن الطلاق غير مرقب فيه. وأيضا مما يدل على أنه مكروه ما يترتب على الطلاق من تفويت مصالح النكاح الكثيرة، كما سلف لنا أن النكاح يترتب عليه مصالح كثيرة، من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، ومن بقاء الجنس البشري، وما يترتب على ذلك أيضا من حفظ الفروج وغض الأبصار والقيام على المرأة وكفالتها ونحو ذلك، مصالح كثيرة جدا. هذا الطلاق يفوت هذه المصالح، فأقل شيء أن يقال بالكراهة، فالأصل أنه مكروه، يعني الأصل في الطلاق أنه مكروه، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يطلق ما دامت أن الحال مستقيمة، حتى لو كره الزوجة إذا كان يتمكن من أن يمسكها ولا يحصل له مضارة، أو الزوجة إذا كرهت زوجها إذا تمكنت أن تصبر وأن تبقى ففي هذا خير. والله عز وجل يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ربما رزق منها بولد صالح، والجزاء من جنس العمل، فإذا صبر الإنسان عوضه الله عز وجل. فهذا هو الأصل، الأصل في الطلاق أنه مكروه. ثم بعد ذلك قال لك المؤلف رحمه الله: يباح للحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فإن هذا أمر مباح له، ويدل لذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم تطليق زوجته، وإنما أنكر عليه أنه طلقها لغير العدة، طلقها وهي حائض. وأيضا الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. في هذا شرعية لباب الطلاق، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلق زوجته كأن يتعذر أن يقيم معها لأمر من الأمور كسوء الخلق أو نحو ذلك، أو نقص الدين، أو هي كرهت زوجها ونحو ذلك واحتاجت إلى الطلاق، فإن هذا قل بأن الطلاق حينئذ يكون مباحا. فقال: يباح لحاجة ويكره مع عدمها، يعني مع عدم الحاجة، لما ذكرنا من الأدلة على كراهة الطلاق. قال: ويستحب لضرورة، نعم يستحب لضرورة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب أن يطلق لتضرر المرأة، يعني إذا حصل ضرر ببقاء المرأة في عصمته فإنه يستحب له أن يسرحها، نعم يستحب له أن يسرحها إذا كانت المرأة في حال يحوجها إلى المخالعة، يعني إذا لم يطلق فإنها تضطر المرأة إلى أن تقتلع وأن تدفع له مهرها أو شيئا من المهر، فإنه بدلا من أن يحوجها إلى المخالعة لكونها تضررت ببقائها معه يستحب له أن يطلقها ولا يحوجها إلى أن تقتلع. والرأي الثاني في هذه المسألة أن المرأة إذا حصل لها ضرر ببقائها مع الزوج فإنه يجب على الزوج أن يطلقها في هذه الحالة، إما عاد أن يطلقها تبرعا وإحسانا منه، وإما أن يطلقها بعوض وهو الخلع. المهم أنه إذا حصل لها ضرر في بقائها مع الزوج فإنه يجب عليه أن يطلقها. قال: ويجب لإيلة إن لم يفي، نعم يجب الطلاق، يقول كالمؤلف رحمه الله يجب للإيلة. تقدم لنا الإيلة وهو أن يحلف الزوج على عدم وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا تضرب له المدة. إذا مضت المدة وهي 4 أشهر ولم يفي فإنه يجب عليه إما أن يفي ويرجع إلى المعاشرة بالمعروف، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق عليه الحاكم أو يفسخ حسب ما يراه الأصلح. المهم إذا مضت المدة إما أن يفي أو يطلق، يجب عليه أن يطلق في هذه الحالة. إن لم يفعل فإن القاضي يطلق أو يفسخ، فيجب الطلاق في هذه الحالة لحق الزوجة. هذه صورة. أيضا الصورة الثانية مما يجب فيه الطلاق كما تقدم لنا، إذا حصل تضرر المرأة فإنه في هذه الحالة يجب الطلاق. يعني يجب الطلاق إذا حصل للمرأة ضرر، إما أن يطلقها تبرعا أو بعوض وهو الخلع كما سلم. الصورة الثالثة قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجب عليه أن يطلق زوجته إذا تركت فرضا أو عفة، إذا تركت فرضا أو عفة فإنه يجب عليه أن يطلقها. شيخ الإسلام يقول إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها بحال وإلا كان ديوثا. وكذلك أيضا يعني إذا تركت العفة يجب عليه أن يطلقها ولم تتب. وكذلك أيضا إذا تركت فرضا يعني ليس له أن يمسكها، مثلا تركت الصلاة ليس له أن يمسكها، يجب عليه أن يطلقها إن لم تتب. أو تركت الصيام يعني ليس له أن يمسكها، بل يجب عليه أن يطلقها إلا إذا تابت. فتلخص لنا أنه يجب الطلاق في هذه الصور الثلاث. قال ويحرم لبدعة، يعني يحرم الطلاق للبدعة. والبدعة إما أن تكون في الزمن حمك الله، وإما أن تكون للعدد، يعني إما أن تكون للزمن أو تكون للعدد. وسيأتينا إن شاء الله الكلام مفصلا فيما يتعلق بطلاق البدعة وطلاق السنة، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه مفصلا. فطلاق في البدعة كطلاق الحائض، أو الطلاق أكثر من طلقة، أو الطلاق في طهر وطئها فيه، أو أن يطلقها في طهر لم يطأ فيه ثم يتبعها بطلقة أخرى، فهذا كله من طلاق البدعة كما سيأتي. ويدل لذلك يعني هذا الطلاق محرم ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق للبدعة ليس طلاق للعدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امرأته وتغيظ في ذلك، وآمر عمر أن يأمر ابنه بمراجعتها كما سيأتينا إن شاء الله. قال ويحرم البدعة ويصح من زوج مميز يعقله. الطلاق ممن يصح؟ الطلاق يصح من الزوج أو نائبه أو الولي، يعني الطلاق يصح من الزوج. أما كونه يصح من الزوج فهذا ظاهر، لأن الطلاق لمن بيده أو لمن أخذ بالساق، فالزوج هو الذي بيده التطليق، وهذا بالإجماع. ونائبه أيضا وكيله إذا أناب شخصا أن يطلق زوجته فإن هذا جائز ولا بأس به كما سيأتينا إن شاء الله. كذلك أيضا الولي، ولي الصغير على الصحيح له أن يطلق إذا رأى أن في ذلك مصلحة، يعني لو كان هناك صغير وزوجنا هذا الصغير، سبق لنا تزويج الصغير يصح عند المصلحة، كما زوج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنه وهو صغير، فإذا حصل تزويج لهذا الصغير ثم بعد ذلك رأى وليه كأبيه أن يطلق هذه المرأة لمصلحة رآها، فإن هذا جائز ولا بأس به. فتبين لنا أن الطلاق يكون بيد الزوج، وكذلك أيضا يكون بيد نائبه وهو وكيله، وكذلك أيضا يكون بيد الولي، يعني الولي كما يأتي. قال رحمه الله: ويصح من زوج مميز يعقله. اشترط المؤلف رحمه الله في الزوج الذي يطلق أن يكون أولا مميزا، وعلى هذا إذا كان صغيرا لا يميز فإنه لا يصح طلاقه. مثلا لو كان له 3 سنوات أو 4 سنوات ولا يميز، فإنه إذا طلق لم يقع طلاقه بالإجماع. بقينا في الصبي المميز، الصبي الذي يميز، هل يقع طلاقه أو نقول بأن طلاقه غير واقع؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الصبي المميز يقع طلاقه، يقول إذا كان صبيا مميزا يعقله. معنى قولهم يعقله يعني يعرف أنه إذا تلفظ بهذا اللفظ انحل عقد النكاح، يعني قوله ومميز يعقله يعني يعرف أنه إذا تلفظ بهذا اللفظ فإن عقد النكاح ينحل. فإذا كان مميزا يعقله قالوا بأنه يقع طلاقه، يعني هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن الصبي المميز حتى ولو كان يعقل النكاح أنه لا يصح طلاقه، أنه لا يصح طلاقه، كما أنه لا تصح سائر عقوده، سائر عقوده لا تصح، فلو باع أو اشترى أو أجر أو عقد عقد شركة أو نحو ذلك، كل هذا نقول لا يصح من الصبي كما سلف لنا، إلا في الأمور اليسيرة عرفا أو إذا قارب البلوغ وراهق يؤذن له في بعض التصرفات، ما عدا ذلك فإنه لا تصح عقوده. فإذا كان هذا في البيع والشراء والإجارة فالطلاق من باب أولى، لأنه مثل هذه الأشياء أعظم، يعني هذه أعظم. فالصحيح في ذلك وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى نعم جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنه لا يصح طلاق الصبي المميز. المشهور من المذهب كما سلف لنا يقولون بأن الصبي المميز يصح طلاقه، يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الطلاق جائز، يعني كل الطلاق جائز، وهذا يشمل طلاق الصبي. وأيضا يستدلون على هذا بما في سنن ابن ماجه: الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذان الحديثان ما رواه الترمذي كل الطلاق جائز، وحديث الطلاق لمن أخذ بالساق، هذان الحديثان ضعيفان، نعم لا يصحان. ولو فرض صحتهما فإنهما محمولان على ماذا؟ ها؟ على البالغ، نعم، لأن الصبي محجور عليه، الصبي حتى ولو كان مميزا فإنه محجور عليه. فالصواب في ذلك أنه لا يصح طلاقه كما هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: وحاكم على مول، الحاكم على المول، الحاكم القاضي على المول، كما تقدم لنا أن المول تضرب له المدة وهي 4 أشهر، فإذا مضت المدة ولم يفئ يرجع المعاشرة بالمعروف فإنه يطلق. إذا رفض أن يطلق فإن الحاكم القاضي يطلق عليه أو يفسخ حسب ما يراه من المصلحة كما سلف لنا. فهنا يصح الطلاق من القاضي ولو كان غير زوجا، لأنه ينوب عن الزوج في هذه الحالة. وكما سلف لنا أن الطلاق يكون من الزوج أو من نائبه أو من الولي، وهنا في هذه الحالة ينوب القاضي عن الزوج في إيقاع الطلاق لمصلحة المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا من زال عقله غير سكران آثم. من زال عقله يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه. وأيضا التعبير بقوله زال عقله فيه تساهل، لأن العقل إما أن يزول وإما أن يغطى عليه. العقل إما أن يزول وإما أن يغطى عليه. فهو يزول بالجنون، يزول بالجنون إذا جن الإنسان أو حصله خرف ونحو ذلك، هنا يزول عقله. فإذا جن الإنسان وزال عقله لم يقع طلاقه بالإجماع. وعلى هذا إذا احتجنا أن نطلق زوجة المجنون يطلقها من؟ الولي، يعني وليه هو الذي يقوم بالتطليق. فعندنا من زال عقله بالجنون لا يقع طلاقه بالإجماع، قل بأن طلاقه غير واقع بالإجماع لأنه محجور عليه ولأنه لا يعلم ما يقول. الثاني: من غطي على عقله بنوم، غطي على عقله بنوم أو إغماء، فهذا أيضا لا يقع طلاقه بالإجماع لأنه لا يعلم ما يقول. الثالث: من غطي على عقله بالسكر وهو معذور في ذلك، غطي على عقله بالسكر وهو معذور في ذلك، أو غطي على عقله بسبب دواء كالبنج ونحو ذلك، غطي على عقله بالسكر وهو معذور في ذلك، كما لو شرب شرابا يظنه عصيرا فتبين أنه خمر، أو أكره على شرب هذا الشراب، يعني أكره على شرب هذا الشيء من المسكرات، هنا معذور. فهنا الآن غطي على عقله بالسكر وهو معذور، أو غطي على عقله بسبب الدواء كالبنج ونحو ذلك، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. كل هذه صورة تقول بأن طلاقه غير واقع بالإجماع لأنه معذور ولا يعلم ما يقول. ولا بد من القصد والنية، هنا القصد والنية غير موجودة، كان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الصورة الرابعة: إذا غطي على عقله بالسكر وهو غير معذور آثم، يقول لك المؤلف رحمه الله آثم، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. هذا السكران الآثم، يعني الذي عمد إلى هذا الخمر وهو يعلمه خمرا فشربه فسكر ثم بعد ذلك طلق، هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن طلاقه واقع، قال لك غير سكران آتل، يعني أن طلاقه يقع، وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم يرون أن طلاق السكران واقع، واستدلوا على ذلك بأدلة. نعم، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة قالوا أنها نعم قالوا أن أنه مكلف فيؤاخذ بجناياته، يقولون بأنه مكلف وعلى هذا يؤاخذ بجناياته. وكذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عباس الذي سبق لنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله، كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. وهذا أخرجه الترمذي وغيره. سبقا ذكرنا أن هذا غير صحيح، أنه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا بأن هذا وارد عن بعض الصحابة، فهو وارد عن معاوية رضي الله تعالى عنه بسند ثقات، كذلك أيضا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في المحلى لابن حزم بسند رجال وثقات، فيقولون بأنه وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. الرأي الثاني أنه لا يقع طلاق السكران، وهذا قول للشافعي، وهي الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد. أما الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كنت أقول بطلاق السكران، يعني بوقوعه، كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينت، فرأيت أني إذا أوقعته أتيت أمرين، حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، وإذا لم أوقع أتيت أمرا واحدا وهو أبحتها لزوجها. يقول كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فرأيت أني إذا أوقعته أتيت أمرين، حرمتها على زوجها وأبحتها لغيره، وإذا لم أوقع أتيت أمرا واحدا وهو أبحتها لزوجها. فهذه الرواية هي التي رجع إليها الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال حتى تعلموا ما تقولون، والسكران لا يعلم ما يقول، لا يعلم ما يقول. وكذلك أيضا استدلوا بقصة حمزة رضي الله تعالى عنه، يعني قصة حمزة لما شرب الخمر وسكر، حمزة رضي الله تعالى عنه شرب الخمر وسكر وعمد إلى شارفي علي بعيرين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ف بقر بطونهما وجب أسلمتهما، فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة قد سمل احمرت عيناه، وقف عليه فقال حمزة رضي الله تعالى عنه وهل أنتم إلا أعبد لأبي، فلم يؤاخذ بهذا الكلام. وكذلك أيضا قصة ماعز رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بشربه للخمر، أقر بإتيانه الزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستنكهه، يعني أن يشمه وأن ينظر هل شرب خمرا أو لم يشرب خمرا، فدل ذلك على أن طلاق السكران أو أن كلام السكران أنه غير معتبر، يعني أن السكران غير معتبر. وكذلك أيضا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه كما في البخاري بن عباس, يعني ورد عن عثمان كما في البخاري أنه ليس للمجنون وأهل السكران طلاق. كذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلاق السكران والمستكره ليس بجائز, يعني طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن طلاق السكران لا يقع إذا كان لا يعلم ما يقول, يعني لا يعلم ما يقول, يعني لا يقع طلاقه. قال المؤلف ولا من مكره ظلما بعقوبة له أو لولده أو أخذ مال يضره أو تهديد قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله. نعم, يقول المؤلف رحمه الله تعالى المكره لا يقع طلاقه, وهذا ما عليه جماهير العلم خلافا لأبي حنيفة. نعم, أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن المكره يقع طلاقه, لكن جمهور أهل العلم يرون بأن المكره لا يقع طلاقه, لأن الإكراه سبب من أسباب التخفيف في الشريعة. الله عز وجل قال في الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, فإذا كان التلفظ بالكفر مع عظمه يعذر فيه المكره, فالتلفظ بالطلاق من باب أولى, من باب أولى. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه, وما استكره عليه. وكما تقدم لنا أن ابن عباس يقول كما في البخاري ليس على السكران والمستكره طلاق. كذلك أيضا ورد هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. فالصحيح في ذلك أن السكران أن المكره أنه لا طلاق عليه خلافا لما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في غلاق, لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يدخل في الإغلاق. يقول شيخ الإسلام طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة, يعني كل من لا قصد له ولا معرفة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا من مكره ظلما بعقوبة له أو لولده أو أخذ مال يضره أو تهديد قادر. طيب, المكره كما سلف لنا لا يقع طلاقه, لكن هذا الإكراه له شروط. يعني الإكراه الذي لا يقع به الطلاق هذا نقول بأن له شروطا. الشرط الأول, نعم الشرط الأول, قال المؤلف رحمه الله ظلما. وعلى هذا إذا كان الإكراه بحق فما الحكم, يقع أو لا يقع؟ نقول يقع طلاق. فنقول الشرط الأول ألا يكون الإكراه بحق, فإن كان الإكراه بحق ما الحكم هنا؟ تقول إذا كان الإكراه بحق فإنه يقع طلاقه. وكما تقدم الحاكم يطلق على من؟ على المولي, كما سلف لنا بأن الحاكم يطلق على المولي. إذا رفض أن يطلق المولي فإن الحاكم يطلق عليه, وهذا إكراه بحق، فنقول الشرط الأول ألا يكون الإكراه بحق، فإن كان بحق فإنه يقع. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ولم مكره ظلما بعقوبة له أو لولده، هذا الشرط الثاني. قال لك بعقوبة له أو لولده. الشرط الثاني حصول الإكراه، نعم، أو حصول ما يدفع إلى الطلاق من العقوبة له ولولده. نعم، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله له أو لولده، نعم، أنه لو حصلت العقوبة لغير الزوج وغير الولد، مثلا لو عاقب أخاه أخ الزوج، يعني قال إما أن تطلق وإلا جلدت أخاك 100 صوت مثلا، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ ها؟ على كلام المؤلف أنه يقع الطلاق، لأنه قال له أو لولده فقط. فعلى كلام المؤلف رحمه الله قال له أو لولده أنه يقع الطلاق. ها؟ إيه، لم يذكر الأخين، فإذا طلق يقع الطلاق. إيه، فعلى كلام المؤلف أنه يقع الطلاق. والرأي الثاني قال ابن رجب رحمه الله: ويتوجه بقية الأقارب، يعني أن هذا ليس خاصا بالولد والزوج، بل حتى يشمل سائر الأقارب، يشمل سائر الأقارب. فمثلا لو حصلت العقوبة لغير الزوج أو غير ولد الولد، حصلت العقوبة لأخ الزوج أو لعم الزوج ونحو ذلك، فإذا طلق الزوج يقع أو لا يقع؟ لا يقع. نعم، على الرأي الثاني أنه لا يقع، وهذا القول هو الأقرب. نعم، هذا القول هو الأقرب، أنه يتوجه كما ذكر ابن رجب رحمه الله سائر الأقارب، لأن المشقة كما تحصل بضرب الولد كذلك أيضا تحصل بضرب الوالد، تحصل بضرب الأخ، تحصل بضرب العم ونحو ذلك. فالصواب في هذه المسألة أنها المدى من أن المشقة موجودة، نعم، مدى من المشقة موجودة صح ذلك. قال: بعقوبة له أو لولده أو أخذ مال يضره. نقول نحن ذكرنا شروط الإكراه، ها، الشرط الأول، ها، نعم، أن يكون بغير حق. الشرط الثاني حصول الإكراه وحصول العقوبة ونحو ذلك. العقوبة هذه لها صور، نعم، العقوبة لها صور. الصورة الأولى كما ذكر المؤلف له أو لولده، نعم، الصورة الأولى قال لك عقوبة له أو لولده. الصورة الثانية قال لك أو أخذ مال يضره، قال إما أن تطلق زوجتك وإلا أخذت سيارتك، كونه ينتزع منه سيارته هذا يضره، لكن إذا كان لا يضره مثلا قال إما أن تطلق زوجتك وإلا أخذت منك هذا الريال أو الريالين أو 10 ريالات، ها، هل يحصل له ضرر بذلك أو لا يحصل؟ يقول لا يحصل ضرر. فالصورة الثانية أخذ مال يضره، فإذا أخذ قال إما أن تطلق وإلا أخذت سيارتك مثلا أو أخذت 1000 ريال منك، حصل له ضرر بهذا، فنقول بأنه إذا طلق لا يقع طلاقه. قال: أو تهديد قادر. هذا الصورة الثالثة من صور الإكراه، التهديد، ولا بد، نعم، ماذا، أن يكون من قادر، نعم لا بد أن يكون هذا التهديد من قادر على إيقاع ما هدد به. قال يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله. قال لك يظن إيقاعه يعني في التهديد يشترط أن يظن الزوج أن المهدد سيوقع ما هدد به. وعلى هذا لا يخلو ذلك من ثلاث حالات، يعني إذا هدده لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يظن أنه سيوقع ما هدد به. الحالة الأولى أن يظن أنه سيوقع ما هدد به، فهنا لا يقع الطلاق. الحالة الثانية أن يظن أنه لن يوقع، فهنا يقع الطلاق. الحالة الثالثة أن يحصل له شك، لا يدري، يستوي عنده الأمران، لا يدري هل سيوقع أو لا يوقع، فهذا موضع خلاف، والصحيح أنه لا يقع بذلك الطلاق. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقع بذلك الطلاق. قال تبعا لقوله، يعني هنا طلق الآن تبعا لمن؟ لقول المكره، تبعا لقول المكره. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقع عليه، إذا طلق تبعا لقوله فإنه لا يقع عليه الطلاق. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، نعم هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى، نعم الحالة الأولى أن يطلق يقصد بذلك رفع الإكراه ولا يقصد الطلاق. الحالة الأولى أن يقصد رفع الإطلاق، رفع الإكراه ولا يقصد الطلاق، فهنا لا يقع طلاقه. الحالة الثانية أن يقصد الطلاق سواء ارتفع الإكراه أم لم يرتفع، أن يقصد الطلاق سواء ارتفع الإكراه أم لم يرتفع. الآن هو أراد أن يطلق حتى ولو يوجد الطلاق، فما الحكم هنا؟ نقول يقع طلاقه. الحالة الثالثة أن يطلق يقصد الطلاق لأجل رفع الإكراه، هو قصد الطلاق لأجل رفع الإكراه، فالمشهور من المذهب أنه يقع عليه الطلاق، لأن هم يريدونه يقصد ماذا؟ رفع الإكراه فقط. أما لو قصد الطلاق فيقول يقع عليه الطلاق. والصحيح في ذلك، الصواب في ذلك الرأي الثاني، وأنه لا يقع عليه الطلاق، يعني حتى وإن قصد الطلاق ما دام أنه وجد الإكراه، يعني هو قصد الطلاق لأجل يرفع الإكراه، لأن العامي قد لا يميز، نعم العامي ولا يميز، قد لا يميز، نعم فالصواب في هذه المسألة أنه لا يقع عليه الطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله. قال ووكيل زوج كهو ويطلق واحدة وما تشاء إن لم يعين له وقت وكذا امرأته. أيضا قبل أن ننتهي من بقينا في طلاق الغضبان، نعم طلاق الغضبان هل يقع أو لا يقع؟ الغضب لا يخلو من ثلاث حالات، الغضب لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزول معه الشعور، أن يقطع على العقل. الحالة الأولى أن يقطع على العقل في هذه الحالة، فهنا لا يقع طلاقه بالاتفاق. يعني إذا غضب قطع على عقله من شدة الغضب، فنقول بأنه لا يقع طلاقه بالاتفاق في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون الغضب في مبادئه، يعني في أوله، بحيث لا يغطى على عقله ويشعر بما يقول ويتصور ما يقول ويملك نفسه في هذه الحالة، يعني يملك نفسه في هذه الحالة، فهنا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه غير معذور. الحالة الثالثة أن تكون، يعني الحالة الثالثة أن تكون بين حالتين، يعني أن تكون بين حالتين بحيث لا يغطى على عقله، يعني لا يغطى على عقله، لكن يستحكم به الغضب ويشتد بحيث يحول بينه وبين نيته، نعم بحيث يحول بينه وبين نيته، نعم لا يغطى على عقله، يشعر بما يقول لكنه من شدة الغضب، أو نقول يستحكم به الغضب ويحول بينه وبين نيته وقصده، يعني كأنه مدفوع إلى هذا، كأنه مكره عليه، فهذا موضع خلاف. أكثر أهل العلم على أنه يقع الطلاق، نعم أكثر أهل العلم على أنه يقع طلاقه. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، أنه لا يقع طلاق. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في رسالته إغاثة اللهفان، نعم ذكر في رسالته إغاثة اللهفان 26 وجها، نعم 26 وجها على عدم وقوع طلاق الغضبان في هذه الحالة، ذكر 26 وجها على عدم وقوع طلاق الغضبان في هذه الحالة. وكما تقدم لنا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قال يدخل في ذلك، يدخل في ذلك الغضبان، يعني يدخل في ذلك الغضبان لأنه مغلق عليه، يعني مغلق عليه. وكما سلف لنا أن المكره لا يقع طلاقه، وفي هذه الحالة نوع من الإكراه، يعني ونقول بأنه لا يقع طلاقه في هذه الحالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووكيل زوج كهو ويطلق واحدة وما تشاء إن لم يعين له وقت، وكذا امرأته إن وكلها فيه. قال لك المؤلف ووكيل زوج كهو، يؤخذ من هذه الجملة أن الطلاق تصح الوكالة فيه، نعم أن الطلاق تصح الوكالة فيه، فلو وكل شخصا أن يطلق زوجته يقول بأن هذا صحيح ولا بأس به. والقاعدة أن ما جاز التوكيل في عقده جاز التوكيل في فسخه، نعم القاعدة أن ما جاز التوكيل في عقده جاز التوكيل في فسخه. والتوكيل في عقد النكاح صحيح، فكذلك أيضا التوكيل في فسخ النكاح نقول بأن هذا صحيح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل، أن النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه بين أن يريدن الله ورسوله والدار الآخرة وبين أن يختارن أنفسهن، وهذا الاختيار نوع من الوكالة، يعني وكلهن هل يريدنا الله ورسوله والدار الآخرة أو يريدنا ويختارنا أنفسهن؟ فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا نوع من الوكالة، فنقول يصح التوكيل في الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: ووكيل زوج كهو، يعني كالزوج يصح منه الطلاق كما أنه يصح الطلاق من الزوج. وقوله كهو تقدم أن الطلاق يصح ممن؟ من المميز الذي يعقله. وعلى هذا على المذهب يصح التوكيل للمميز الذي يعقله، يعني للصبي الذي يعقل النكاح، يعقل الطلاق، وأن الطلاق ينفسخ به عقد النكاح. تقدم لنا أن رأي جمهور العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه لا يصح من الصبي المميز، بل لا بد أن يكون بالغا. نعم، لا بد أن يكون بالغا. قال: ويطلق واحدة، نعم يطلق واحدة، لأن الزوج لا يملك إلا واحدة، فوكيله من باب أولى، نائبه من باب أولى. الأصل وهو الزوج لا يملك إلا واحدة، لو وكله طلق ثلاثا ما ملك أن يطلق ثلاث جميع كما سيأتينا، لأن هذا طلاق بدعة. وإذا كان الزوج لا يملكه فنائبه من باب أولى، أنه لا يملك إلا واحدة. وهم فرقوا بين العدد وبين الزمن، فالعدد قالوا لا يملك الوكيل إلا واحدة، وأما الزمن وش قالوا؟ قالوا متى شاء. نعم، قالوا متى شاء. لماذا فرقوا بين العدد وبين الزمن؟ نعم، لما ذكرنا أولا أن الزوج ما يملك أن يطلق إلا واحدة، لكن أيضا الزمن، نعم أيضا الزمن، الزوج ما يملك أن يطلق في بعض الأزمنة، مثل في حال حيض ما يملك، في الطهر الذي جامعها فيه لا يملك. لكنهم يقولون بأن قوله وكلتك هذا يصدق بواحدة في كل الأوقات، يقولون إذا قال وكلتك أن تطلق زوجتي، يقولون بأن هذا يصدق بطلقة واحدة في كل الأوقات، وما عدا ذلك فإنه لا يكون مأذونا فيه، ما عدا هذا فإنه لا يكون مأذونا فيه. والصحيح في ذلك أن الوكيل كالزوج لا يملك إلا طلاق السنة، لو وكله في طلاق البدعة فإنه غير صحيح، تقول هذه وكالة غير صحيحة. تقول الصواب أن الوكيل، أن وكيل الزوج كالزوج تماما، أن وكيل الزوج كالزوج تماما، لا يملك إلا طلاق السنة. فكما أن الزوج لا يملك إلا طلاق السنة، فكذلك أيضا وكيله لا يملك إلا طلاق السنة. قال: طيب لو أنه وكله أكثر من طلقة، هو في الوكالة لا يخلو من أمرين، إما أن يطلق يقول وكلتك مطلق زوجتي، أو يقول وكلتك مطلق زوجتي طلقتين أو ثلاثة. ها، إيش نقول هنا؟ نقول إن كانت الوكالة مطلقة ما يملك إلا واحدة، لكن لو وكله نطلقها طلقتين، المذهب يقول يصح. نعم، لأنهم يرون أن الطلاق البدعي يقع، والصواب أنه لا يصح، لا يملك إلا طلاق السنة. وسيأتينا إن شاء الله متى يكون الطلاق طلاق سنة، ما عدا ذلك نقول الصواب أنه لا يملك، لأن الأصل وهو الزوج لا يملك، فكذلك أيضا فرعه نقول بأنه لا يملك. قال وكذا امرأته إن وكلها فيه. يقول المؤلف رحمه الله وكذا امرأته إن وكلها فيه. امرأته يعني يصح توكيل المرأة في الطلاق، يعني يصح توكيل المرأة في الطلاق، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بما تقدم أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين أن يختارن الله ورسوله والدار الآخرة أو أن يختارن أنفسهن، فاختارن الله ورسوله والدار الآخرة. فأن النبي الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يأمر نساءه بالاختيار، وهذا نوع من أي شيء؟ نعم نوع من الوكالة، هذا نوع من الوكالة. وكذلك أيضا هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح توكيل المرأة في الطلاق، أن توكيل المرأة في الطلاق أن هذا غير صحيح، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق والمرأة ليست أخذ بالساق. نعم لكن الصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن دليله أقوى كما ذكرنا من تخيير النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف. وتبطل الوكالة في القول أو بالفعل، يعني إذا وكل شخصا أن يطلق زوجته أو وكل الزوجة أن تطلق نفسها تبطل الوكالة بالقول أو بالفعل. بالقول كان يقول رجعت أو أبطلت الوكالة أو نحو ذلك، يعني يقول رجعت أو أبطلت الوكالة أو نحو ذلك. وبالفعل بالجماع، يعني بالوطئ، فإذا وطئها فإن هذا دليل على أنه رجع عن وكالته. قال رحمه الله تعالى وسن لمن يريده إيقاع واحدة، هكذا ها؟ يعني وسن لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها، وتحرم الثلاث إن لم يتخللها عقد أو رجعة، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة ويقع. قال المؤلف رحمه الله وسن لمريده إيقاع واحدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وسن لمريده، يعني لمن يريد أن يوقع الطلاق، نعم إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها. هنا بيّن المؤلف رحمه الله بيّن طلاق السنة، ما هو طلاق السنة؟ فطلاق السنة ما جمع أربع صفات، نعم طلاق السنة ما جمع أربع صفات. الصفة الأولى، نعم الصفة الأولى أن تكون طلقة واحدة، الصفة الأولى أن تكون طلقة واحدة لا يزيد على ذلك. الصفة الثانية أن تكون في طهر. الصفة الثالثة أن يكون هذا الطهر لم يجامع فيه حتى ولو طال الطهر. الصفة الرابعة أن يتركها لا يلحقها طلقة أخرى، أن يتركها حتى تنتهي العدة لا يلحقها طلقة أخرى. فهذه أربع صفات. ها نقول الصفة الأولى ماذا؟ أن تكون طلقة واحدة. الصفة الثانية أن تكون في طهر. الصفة الثالثة أن يكون الطهر لم يجمع فيه. الصفة الرابعة أن يتركها حتى تنتهي عدتها، لا يلحقها طلقة أخرى، نعم لا يلحقها طلقة أخرى إلا كما قال المؤلف بعد عقد أو رجعة، نعم. وعلى هذا قلنا طلقة واحدة، لو طلق طلقتين ها بدعة، لو قال أنت طالق أنت طالق مثل عمل اليوم كثير من الناس، أو أنت طالق ثلاثا تقول هذا بدعة ويأثم، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. لا، واحدة في طهر، لو طلقها وهي حائض تقول أيضا هذا بدعة حرام، كما ذكرنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حائض غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول في طهر إذا طلقها وهي حائض فإن هذا محرم ولا يجوز، لكن لو طلقها وهي نفساء هذا موضع خلاف، يعني هل هذا من طلاق السنة وطلاق البدعة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. في طهر حتى ولو طال الطهر، يعني في طهر لم يجامع فيه، هذا الصفة الثالثة لم يجامع فيه، لو كان هذا الطهر وطئ فيه ما يملك أن يطلق حتى تطهر من الحيض، يعني ينظر إلى الشارع يبعد الطلاق، يعني يبعد الطلاق كثيرا. فهذا رجل طهرت زوجته من الحيض ثم جامعها مباشرة بعد طهرها من الحيض، كم بقي تحيض مرة ثانية؟ ها بقي، نعم ما يقرب من 22 يوما، طلقها مباشرة، تقول طلاقك هذا ما يصح، انتظر حتى يمضي عليك شهر الطهر هذا والحيضة ثم بدأت تملك الطلاق، يعني بعد شهر كامل ما تملك الطلاق. لو أنه وطئها مباشرة أول طهرها من الحيض خلاص نقول كل طلاقك بهذا الطهر بدعة. ولو طال الطهر قد الطهر لدي سنتين كما لو كانت، لا ما هي بحامل، حامل طلاق سنة، لكن لو كانت ترضع، لو كانت ترضع مثلا، نفرض أن هذه المرأة ترضع مرضعة وطئها في أول ما طهرت من النفاس واستمرت ترضع سنتين، وهذا الطلاق كله طلاق ماذا؟ طلاق بدعة، يعني انتظر حتى تحيض يأتيها الحيض، فإذا طهرت من حيضتها قبل أن تمسها فلك أن تطلق، هذه العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. فنقول في طهر حتى ولو طال هذا الطهر، يعني طهر لم يجامع فيه حتى ولو طال، ولهذا الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طاهرات من غير جماع، قل طاهرات من غير جماع. ولما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوجته ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك، وان شاء طلق قبل ان يمس، قال ان شاء امسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قبل أن يمس، هذا يدل على أنه لا بد أن يكون، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما طلق وهي حائض، هذا دليل على ماذا؟ أنه اشترط أن يكون في طهر. وقوله إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، أدعي عنه لم يجامع. وأيضا طلقة واحدة كما سيأتينا إن شاء الله في الطلاق الثلاث، وأيضا ما يلحقها طلاق إلا بعد رجعة وعقد، يعني لو قال لزوجته أنت طالق في طهر لم يجامع فيه، قال لزوجته أنت طالق، هذه طلاق سنة. لو قال أنت طالق ثانية شو نقول؟ بدعة. قال أنت طالق، أنت طالق، نقول الثانية هذه طلاق بدعة، هذه طلاق بدعة من وجهين، طلاق بدعة من وجهين. الوجه الأول أنه أكثر من طلقة، والوجه الثاني أنه ما تكون طلاق سنة إذا طلق إلا بعد وقوع مراجعة أو عقد جديد. يعني ما هي تملك الطلقة الثانية؟ تملك الطلقة الثانية إذا راجعته، تراجع الزوجة ثم تطلق، ولا بد أن تكون الرجعة ماذا؟ رجعة صحيحة، ما تراجع لكي تطلق. إذا راجعت لكي تطلق هذا حرام ما يجوز، واضح؟ يعني هذا حرام ما يجوز، يعني لا بد أن تراجع لكي تمسك بالمعروف. فكونك تراجع لكي تطلق ها؟ تقول هذا حرام. بعض الناس يقول أنا بطلق ثلاثة بتخلص، كيف تخلص؟ ما تملك الطلاق الثلاث، يعني بعيد عليك الطلاق الثلاث، قال طلق ثم راجع ثم طلق، حرام ما يجوز. الله عز وجل يقول إن أرادوا إصلاحه، يعني في المراجعة اشترط الله عز وجل في المراجعة أن يريد الإصلاح، كونه يراجع لكي يطلق هذا ما أراد الإصلاح. فنقول بأن هذا وش حكمها هنا ها؟ ما تملك الطلقة الثانية، يعني ما يملك الطلقة الثانية إلا بعد وقوع، إلا بعد وجود رجعة أو بعد وجود عقد جديد، صحيح. أما إذا لم يكن هناك رجعة ولم يكن هناك عقد فإنه ما يملك الطلقة الثانية. وبهذا نفهم أن إيقاع الطلاق، يعني إيقاع الطلاق السنة، هذا بعيد عن كل إنسان. ولو أن الناس اليوم تقيدوا بطلاق السنة وعرفوا طلاق السنة ما حصل كثير من الإشكالات اليوم، ما حصلت كثير من الناس. لو إنسان تقيد بما جاء في السنة ما حصل كثير من الإشكالات لكثير من الناس. لكن اليوم نسأل الله السلامة، اليوم ما يبالون الناس، كل سببه الجهل، وسببه أيضا الحمق والزهد في السنة والخير. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله: سنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها وتحرم الثلاث. الثلاث، طلاق الثلاث، الثلاث، طلاق الثلاث لها حكمان. نعم، طلاق الثلاث لها حكمان. الحكم الأول الحكم التكليفي، والحكم الثاني الحكم الوضعي. نعم، نقول طلاق الثلاث لها حكمان، الحكم الأول الحكم التكليفي، والحكم الثاني الحكم الوضعي. ما هو الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي يعني هل الطلاق الثلاث هل هي حلال أو حرام؟ أما الحكم الوضعي هل تقع أو لا تقع؟ هل تقع ثلاث طلقات؟ هل تقع ثلاث طلقات أو طلقة واحدة أو لا يقع شيء كما سيأتي إن شاء الله. فعندنا بالنسبة للمسألة الأولى وهي طلاق الثلاث، هل هو مباح أو ليس مباحا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى بأن طلاق الثلاث محرم ولا يجوز، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان. ومعنى قوله مرتان يعني مرة بعد مرة. وقول الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا إلى آخره، هنا لم يطلق مرتين أو لم يطلق ثلاث مرات، وإنما طلق مرة واحدة، فدل ذلك على أن هذا محرم ولا يجوز. ولأن أيضا لأن قول الله عز وجل الطلاق مرتان هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليطلق مرتين، ما يطلق مرة واحدة، يطلق دفعتين، دفعة بعد دفعة، ولا بد في كل طلقة أن تستقبل المرأة في ذلك العدة. ومعنى كونها تستقبل العدة يعني أن يكون الطلاق للسنة، طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ثم بعد ذلك يتركها حتى تنقضي عدتها. هذا معنى قول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني دفعة بعد دفعة. وأيضا يدل لهذا قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق العدة أن يطلقها مرة واحدة فقط، لأن كل طلقة لا بد أن تستقبل فيها عدة جديدة. وإذا طلقها أكثر من واحدة الثانية ما استقبلت عدة جديدة، فيكون هذا طلاق لغير العدة. وأيضا يدل لهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أوتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعته ضربا. نعم، لا أوتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعته ضربا. وأيضا قول ابن عباس كما ثبت عنه في من طلق امرأته أكثر من ثلاث قال عصيت ربك. وقول عصيت ربك هذا يدل على أن طلاق الثلاث حكمه ماذا؟ حكمه محرم، لأن المعصية لا تكون إلا على محرم. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، الشافعي يقول بأن طلاق الثلاث مباح جائز، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا. وأيضا امرأة رافع القرظي أيضا أن زوجها طلقها ثلاثا، يعني فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا، وأيضا امرأة رفاعة القرظي أن زوجها طلقها ثلاثا. هذا يدل على أن طلاق الثلاث مباح. والجواب عن هذا سهل، أما حيث فاطمة بنت قيس جاء في التصريح في ذلك أن زوجها طلقها آخر طلقات الثلاث، ليس المعنى أن زوجها طلقها ثلاث طلقات جميعا، وإنما المعنى أن زوجها طلقها آخر الطلقات الثلاث، يعني كما جاء في صحيح مسلم. وأيضا مثال أيضا حيث رفاعة القرظي أيضا يعني زوجها طلقها ثلاثة، المراد بذلك أن زوجها طلقها آخر ثلاث طلقات، هذا المظنون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه أكثر العلم أن طلاق الثلاث محرم ولا يجوز، والله.